شحال غادي يعيش وفينا خطر غادي يتولد وشحال كذا وشحال كذا وفينا الى اخره وفينا الوقت غادي يموت بالساعة والدقيقة وعامله بالتفصيل. وشقي ام سعيد؟ يلا شك بس يدير ربي قال لي اكتب عليها هذاك راه مزبوب راه هذاك ما بغاش طريق المستقيم هو من الاشقياء وهذا هو من السعداء. يدير قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما في يسرك الله الجاهل ما تمشي بالطرق ديالها ما في يسرك الجاهل الجنة تمشي بالطرق ديالها. وقالوا لنا الصغار إذا كان هكذا ليش نعمله؟ قال لهم يعملوا فكل ميسر لما خلق له فكل ميسر لما خلق له. وهذه الدرجات هي درجة الأولى من درجة القدر جاءت له المحفوظ درجة الأولى مجملة جاءت الجنين درجة ثانية درجة الأولى. الآن إن كان القدرية هذا القدر القدرية جالك ما كانش هذا شو تتخلقوا عليه؟ وأغلب هذا الدين ديالنا كله غني أغلبه لمن في الغيب لأن لمن في الغيب هو اللي فيه امتحان أما اللي كان شاهده دابا الموت شي واحد نكره والبعث اللي هو غيب كاين نفرين. وهذا القدر الذي من علم الله أجلا والذي هو مسجل في اللوح المحفوظ هذا القدر ينكره غلاة القدر ويقولون لا قدر ولا أمر والأمر غلول كان كاش من القدر ما قبل الله تجعى هذا كان ديره اللي بغينا وصار قالت هو ما تعلم بس الله شبه ونديره حتى نديره يعني أن الله تعالى يعلم بالحوادث بعد وقوعها قالت ما تعلم لا تذكر ايش الفرق هذا الكلام هذا اش الفرق ما بين عليه وعلمنا حتى احنا هنا وقعت الحديثه راه كيف نقول هذا كلام فاضي كلام كفر. ويعلم بالموجودات بعد خلقها سبحان الله خلق مع خلق تخلقها وكل ما عرف اش كي يدير لها على اي شكل يخلقها. قال الشيخ ام الدرجه الثانيه اي الدرجه الاولى شملت جزئيات أم درجة الثانية فهي مشيئة الله النافدة وقدرته الشاملة أكسدي مشيئة الله النافدة لكتفت وما تشعر لن يشاء الله وقدرته الشاملة إن الله على كل شيء قدير. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه المعاصي اللي كتشوفوا في الدنيا عندكم خلقكم وسواس قل هذه المعاصي الكبيرة هم مالها وصفي ما وقعت إلا بإذن الله ولكن لا يحبها امتحانا للبشر امتحان. وأنه وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا لمشيئة الله سبحانه. حركة بيركل سكون بمشيئة الله نعاس بيركل ثقة بيركل أكل بيركل سوء بيركل سفر بيركل ميت إلى آخره كل لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. وهذا ما يمكنش أن عندنا إحنا قدرة وعندنا الإرادة لا احنا عندنا القدرة وعندنا الإرادة ولكن ديون الله تؤمن ديون الله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. لا يكون في ملكه ما لا يريد واش يمكن يكون في الملك ديالو في التربية اللي ما بغاش فيه واش يمكن؟ ما يمكنش. إلا كان في الملك ديالو اللي ما يبغيش إذا تغلب وحاشا ما لا يريد. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات الموجودات قادر عليها والمعدومات اللي ما زمتنا قادر عليها يوجدها. فما من مخلوق في الأرض كل مخلوق على وجه الأرض أفضل احتمالك ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره. وقلت لكم هذاك النهار حتى ولو تجيب اللحم من السوق وصفيت صخور وتخليه بلا ملحب لا والو ونطفيه الدود، هذاك الدود زعما واش مخلوق ولا ماشي مخلوق؟ واش خلق نفسه؟ خلقوا اللحم. اذا الخالق لتلك الدود هو الله. علاش عاقبك الله تعالى؟ ما درتيش في السنن ديالو، ما شلحتيه ودرتيه في الملحة في الشمس، ولا درتيه في الملحة، ولا درتيه في الماء وفيه الملحة وفيه الماء يبقى لك حتى الظهر. خلق في السنن وعاقبك الله تعالى بالدود في اللحم. خالق هو الله. إلا قلنا ما يمكن شيء الدود تخلق راسها؟ لا مستحيل. اللحم يخلقها؟ مستحيل. إذا الله خالق كل شيء. المرأة ارتكبت الفاحشة وحملت، واش ماشي الله اللي خلق ذاك الجني؟ ها؟ الله، الله اللي خلقه وقدره. لا خالق غيره ولا رب سواه. وقدم على العباد امر نبات بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته. امر الخلق بطاعه الله وطاعه الرسول ونهاهم عن معصيته ومعصية الرسول. وهو سبحانه يحب المتقين. فإذا أردت أن تكون من محبوبنا عند الله فكن من المتقين، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، قف عند حدود الشبهات. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. معنى المقسطين؟ العادلين اللي يأتوا بالحكم. الفرق ما بين المقسطين والقاسطين، قاسطين الجائرين، المقسطين العادلين. ويرضى الله تعالى ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى في سوره الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين. السبب ديال البيعه ديال الرضا ماله؟ مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وسبب البيعه فسبب البيعة هو أنه في غزوة الحديبية وشاع أن عثمان قد قتله المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبرح المدن حتى نجد القوم. فبيعه طائفة من الصحابة على القتال، وبيعه طائفة أخرى على الموت. هذا السبب فرض عليهم الله تعالى. غير أن يرضى عليك الله نعطوا شخص، غير أن يرضى عليك الله تعالى. وقال فيها المرأة متبرجة في الشوارع لا سميت إلى غيره، أجي ذلك الله تعالى. فرش في الأفلام الخالعة والمصيبة والفرق والأفلام الهندية والألمانية والسويدية والهولندية والفواحش والمنكرات، أجي ذلك الله تعالى مصيبة. ويرضى عن الذين آمنوا. والإيمان جزء وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إزالة الأذى عن الطريق، وأركان الإيمان ستاتي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره الذي نحن في صدده الآن، وعملوا الصالحات. صالحات ماشي الطالحات. وتعمل الصالحات بشروطها عاد قلناها مرارا، شروط قبول العمل الصالح خمسة. ولا يحب الكافرين، وما يحبش الله تعالى الكافرين، هو اللي خلقهم. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ما يرضاش عليهم. ولا يمر بالفحشاء، لان المشركين قالوا قل ان الله لا يمر بالفحشاء، لا قبل منها. فقل على الله ما قالوا قد امر ربنا بهذه المعاصي. على كل حال قال الله تعالى: والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء، فقلنا على الله ما لا تعلمون. الله لا يامر بالفحشاء ولكن خلقها. عند كنت خلق لكم خلقها ولم يريدها ولم يحبها. وش كنت تفعل هذه الفواحش اللي بغاها الله وخلقها؟ كنت تفعل وكيف على المؤمن المزيانين؟ كيف على المتقون؟ لا يفعلها المنحرف ولا يزال الفاسقين ولا يمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد وما يرضاش العباد غير الكفر ولا يحب الفساد ولكن خلقه امتحانا لان الى ما كانش الشيطان وما كاينش الشهوات وما كاينش وباش غادي يتميزوا الناس اذا ما كاينش الفران النار عند مولي الدين باش غادي يعرفوا النحاس من الدين. ها الدرجه الاولى قلنا ديال الايمان بالقدر انتهت. ها الدرجه الثانيه هادو لكم مزيان الشرح خاص مزيان. الدرجه الثانيه وهو ان نؤمن بان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان كل شيء بقدره ومشيئته. كل شيء خبيثا ولا طيبا بقدره ومشيئته وانه لا خالق سواه فكل موجود او معدوم. كل حاجه موجوده ولا معدومه في هذا الكون بقدرته وارادته. وهذه الإرادة تعرف عند أهل السنة والجماعة بالإرادة الكونية. ما معنى الإرادة الكونية؟ المقدرة في اللوح المحفوظ. والإرادة الشرعية سيمر بها الشرع. مثلا الإرادة الكونية حكمت بأن أبا لهب لا يدخل في الإسلام. والإرادة الشرعية تقول كل إله ما باش يقول. لأن الإرادة الكونية ما قبلتش. حرب الضبط وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وهذه الإرادة يجب وجود مرادها. ما يجب مرادها؟ اللي موجودة في المحفوظ لا محفوظ لم تتوقع. هذا معنى يجب وجود مرادها. أبو لهب قال من كتب الله في المحفوظ لا يؤمن. ما يمكنش يؤمن أبدا. وكل ما في الكون لا يقول إلا بهذه الإرادة. كل ما في الكون لا يكون إلا بالإرادة الكونية، كونية القدرية مثل المحفوظ. وما لا يريده الله بهذه الإرادة لا يكون. لما بغاش لك هذه الإرادة ما يمكنش يكون أبدا. ما بغاش أبو لهب يؤمن منك وخلقه النبي هو وعمه كذلك وخلقه النبي ينصحوا بتعية مكيف. الله سبق في علمه في الإرادة الكونية أن أبا طالب لا يؤمن، لا يدخل في الإسلام. أعيان بما يحاول أعيان ما يقول له قل هل يحتفظني قلنا وما الإرادة ما وكل ما في الكون لا يكون إلا بهذه الإرادة وما لا يريد الله بهذه الإرادة لا يكون أبدا. وما الإرادة الأخرى كل هي الإرادة الأخرى الشرعية فهي الإرادة الشرعية وهذه لا يلزم وجود مرادها. إرادة شرعية لا يلزم وجود مرادها. فتقول له لها قل لها الله عم النبي قل لها الله ما يرد ما قدر شيء. لا لأن الإرادة الكونية ما أخرج. الله تعالى يريد بهذه الإرادة الإيمان من الكافر. الإرادة الشرعية اللي في الأرض. قال الكفار قولوا لا إله إلا الله. واللي يسلم مراه كان في اللوح المحفوظ أنه غادي يسلم. واللي ما بغى واللي في اللوح المحفوظ ما تقول إرادة كونية لا لا لا لا ما يقولش. ثم لا يقول إلا الكفر. فهذه الإرادة تساوي الأمر الشرعي. تساوي الأمر الشرعي. ما تساوي الأمر الشرعي. افعل لا تفعل. هذا فقط. وهي تخالف المحبة. هذه إرادة كونية تخالف المحبة. فقد أمر الله تعالى الكافر بالطاعة ثم لا يجب أن تكون منه. الله تعالى أمر الكافر بالطاعة ثم لا يجب لا يحب أن تكون منه. ما غصكم طعام هذا الكافر. وقد اجتمعوا الإرادة الكونية والشرعية. وشوفوا الإنسان اللي غادي تجمعوا فيها الجزء. تقف الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية. اللي ما تمشي غادي يقول هذه الإرادة الكونية حسن بزاف ونعاودوها. الكونية والشرعية كيتجمعوا في إيمان المؤمن. أبو بكر الصديق. أول من آمن بالغرب الأمان. يعني اجتمعت فيه القدرة لإرادة كونية ولإرادة شرعية. اجتمعوا. قلت له الإرادة الكونية الشرعية قل لا إله إلا الله. وأسقط الإرادة الكونية وقل لا إله إلا الله. وقد نفرد الى ذات الكونيه تتفرد الى ذات الكونيه عن الى ذات الشرعيه في كفر الكافر. الى ذات الشرعيه بغاز يكون مسلم، الى ذات الكونيه ما بغاز. واذا تكون الى ذات الكونيه اعم من الى ذات الشرعيه، يعني الى ذات الكونيه واسعه جدا وتعلق بها جميع المخلوقات لا من كفر ولا مؤمن. الان انتهينا من الإيمان بالقدر هذا اختصار، ولحينا الله تعالى وصلى الله جل مازال عاود نقراو كتب اللي موسعة شوية. أفعال العباد، أفعال اللي كنفعلو حنا واش حنا كنخلقوها؟ والله لو اللي خلقها، والله خلقكم وما تعملون. قال العباد، قال الشيخ رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة. حنا كنفعلو حقيقة والله خالق أفعاله، ولكن الله اللي خلق أفعال ديالنا. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. شكون العبد هنا؟ المؤمن والكافر والبر والفاجر والفاسق والزنديق، كلهم عباد هنا. والمصلي والصائم. وللعباد قدرة، وأعطانا الله تعالى قدرة على عمله. أعطانا الله تعالى القدرة محدودة، ولكن أعطانا محدودة ومحصورة. أعطاها لنا إلى أبغار تطبقوا، وأعطانا واحد من القدرة أو الثاني نعملوا ما نستطيع. أما اللي ما نستطيع شيء ما عندناش. أما الأعمال الأخرى أعطانا القدرة ولكن ما نعملوا إلا اللي يبغى الله. ولهم إرادة، عندنا القدرة وعندنا الإرادة. والله خالقهم، هو اللي خلقنا وخالق قدرتهم، هو اللي خلق القدرة ديالهم كذا ديالنا. وإرادتهم كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي بغى فيكم يستقر الطريق المستقيم، ولكن قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلا وفق الله تعالى غادي يستقر، ما كاين شيء. وهذه الدرجات من القدر يكذب بها عامة القدريين. في الدرجة، الدرجة الثانية، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة الذين ينكرون القدر، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله عن أفعال الله وأحكامه حكمها وصالحها. وبعضهم تثبتوا القدرة حتى سلبوا لنا حنا، قال حنا ولينا بحال الريشة في ماء في الرياح. قالت جبرية كتسمى جبرية. قالت احنا ما عندنا ما نعملو. كاع اللي درناه راه الله اللي دارو. لا يا طيب، انا بغيت نقتل واحد الله نقتلو. هو اللي ضربوه بالموس، وما الاجل صحيح. والله تعالى قضى الاجل بذاك الموعد بذاك الاجل. الشرع، المهم الشرع غادي يكون. اسمع. الشرع يجب ان نؤمن بان العبادة فاعلون حقيقة. كان فاعلوا حقيقة، وعندنا قدرة حقيقة. وأن البصر حقيقة، وأن السمع حقيقة، وأن الله تعالى خلق لهم قدرة، خلق لنا واحد القدرة، واحد الإرادة في العباد اللي يريدون، حنا لا نبغيو ما يفعلون، لا نبغيو اللي يفعلوا اللي بغينا، ويقدرون عليه، إذا قدرنا عليه، لكن إرادتهم تابعة لإرادة الله، ولكن الإرادة فإرادة الله تعالى. ولله المثل الأعلى. الحاكم الصغير إلا ما وقفش الحاكم الكبير أنا يعملش داك الشيء اللي بغا، ياك؟ ها؟ إذا نحنا قدرتنا تفعل بها قدرة الله. فلا يريدون إلا ما يريده الله تعالى. قال تعالى: وما تشاؤون إن شاء الله. غادي تقول لي وأبغاني نسقط. بغاك تسقط صحيح. ولكن لا يحب ذلك ونهك عنه شرعيا. انت تعطيك حدود ديالك، لان الاراده الكونيه ما قالت لنا فيها، هذاك غيب اللي تنشوفوها احنا، افعل لا تفعل، هذا حرام وهذا حلال. وقد خالف في هذا اولا الجهميه، واحد طائفه سميتهم الجهميه، هما اللي تيقولوا الله في كل مكان، والمصايب اخرى، وتيسلبوا الله تعالى الصفات ديالو، قال لك ماشي عالم ماشي قادر ما حاجه. أصحاب جميل بن صفوان، وهو يسلبوا عن العبد قدرته وإرادته، فالعبد عندهم كريشة المعلقة في الهواء ويؤدي مذهبهم هذا الى ابطال التكاليف وفي الحكم والمصالح التي فيها. قال احنا ما عندنا قدره نتشي على الجو اللي فعلنا راه الله اللي فعله. اذا معناه غادي نبقوا العبادات كلها الى ما قلت يقول الله ولا الله اللي ما رضاش يصلي سيقولوا عنه الله اللي ما رضاش يصلي. ولا على كل حال هذا المذهب فاسد. هذا الجامع هذا قال كافيدين بشر ما عنده القدره نهائيا ولا اراده ولا تشي. واللي فعلناها من الفواحش قالك الله ولا الله اللي فعلها. وهذا الخبيث هذا راه قتل في المسلمين العقيده ديال الله في كل مكان. ثانيا معنى ثانيا فهذا الناس اللي تيخالفوا هذه الاراده. ثانيا المعتزله واصل هذا المذهب لمعبد الجهمي. المعتزله واحد الطائفه تسمى المعتزله هادو ضد هادو نشاط وغيل الدمشقي. وهؤلاء يقولون ان للعبد قدره وارده مطلقتين مستقلتين. الجهم قال انت ما عندك قدره نهائيه. المعتزله قالت عندنا قدره كامله ندير اللي بغينا وخا ما بغاش مستقله جات عن الله تعالى فكانهم اوجدوا خالقا غير الله. وهذا الكلام هذا يستلزم ان هناك خالقا غير الله وهو الانسان. وهو الانسان والانسان يخلق افعال ديالو حشومها كاع فضيحه. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه اللي تيقولوا احنا عندنا قدره مستقله عن الله قالوا اللي بغينا لا دخل له فينا. هذا ماشي مجوس هذه الامه. الذين يقولون بإله من خير وإله من شر. ان المجوس في الهند دابا وغيرهم يقولوا كاين اللي تيخلق الشر وكاين اللي تيخلق الخير. عنده خالقين اله خالقين. لان المقصود هنا قلنا اله المقصود به خالقين ربين. كما تقولوا في عذاب القبر من ربك ماشي المقصود هو الرب هنا الخالق الله لا المعبود. ايوه والحق هو المذهب الاول الذي يقول به اهل السنه. والحق هو المذهب الى اهل السنه وهو ان للانسان قدره وارادته. واسمع الحق عندنا القدره والاراده تستطيعان القيام بما كلفه الله به. هذه الاراده وهذه القدره تستطيع ننجزوا بها ذات الاعمال باش كلفنا الله تعالى مثل الصلاه مثلا. ومع ذلك فهي خاضعة لإرادة الله. ومع ذلك هي تتبع إرادة الله وقدرته. فلا يعملون إلا ما يريد الله تعالى. الخلاصة يعني خلاصة إلى الشيء اللي قلنا كله. الخلاصة أنه يجب الإيمان بأن الله تعالى يعلم أجلا والله تعالى لا ابتداء لوجوده كذلك علمه لا ابتداء له. لأن الصفة تبع على ليس مش بيه تبع الصفة تبع على للذات والذات الله تعالى المقدسة لا ابتداء لها وكذلك الصفة. لأنه يعلم أزلا ما قدره علينا وأن ذلك في اللوح المحفوظ. فما يجب الإيمان بأن للإنسان إرادة وقدرة. يجب الإيمان فاجتمل بأن عندك القدرة وعندك الإرادة أعطاها الله تعالى له. وتعرف أن اللي أعطاها هو الله ليقوم باش تقوم بها بما كلفه الله تعالى حتى لا تسقط التكاليف. أما إذا قلنا ما عندناش القدرة ولا زميتي تسقط التكاليف. وأن الإنسان لا يريد إلا ما يريده الله تعالى. وهذا هو المذهب الصحيح بالضبط كتفق مع الشفاعة. يعني ما يشفع شي واحد إلا في اللي قال الله شفعت هذا بالضبط قريبا هذا باش نفهموا. واش يجي شي واحد يجي واحد يقول واش ندخل في الجنة لا يقول الله تعالى شفعت هذا. من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه لا تسمع إلا هلسا ما كانش اللي بدي يهضر مع الله. إلا غادي تقول له أعطيني هذاك المتقي دخلو ماشي شغلك أنا متقي غادي يدخل الله تعالى. تقول له العاصي كيفاش تحب أن العاصي ماشي كيفاش نسبق الله تعالى للشفاعة والإرادة، هذا ما يمكنش أبدا. إذا هذا هو في الخلاع، هذا الشرطة وهذا الطلبة وهذا الشيوخ الطريقة والمريدين ديالهم يتعلقوا شريحات صدورهم وكذا، هذا هو في الخلاع. ولكن ما كاينش الشيخ اللي يشفع فيهم أبدا، ما كاينش، وما كان مشركون حتى النبي ما يشفع فيهم ولا شي واحد آخر. وواجب عليكم فيما تشوفوا شي عنده فقير ديال شي طريقة جا من هاد الطريق دوز من طريق أخرى ما تسلمش عليه. وتيقول الفضل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام. وعشات إلا بستي ليه يديه ولا بستي ليه كتفو، راه شفناهم في الشوارع. هذه مصيبة، ما تسلمش طريق أخرى، ما بقيتش واقي إلا طريق أخرى. إن شاء الله إن شاء الله. الآن الإيمان، الآن ورد بالكم زيان لمن شكون هو ها في قتلنا ونعطيكم واحد المسألة، راه هذا الشيء ماشي غير لكم انتوما، إوا ولادكم وعيالاتكم مسكينات اللي قلوبهم رقيقة وسميتو ولكن ما كيطيروش الكابيطال، باش غادي يفهموا؟ واش ينزع عليهم يوحي من السماء؟ واش كاين شي دروس اللي فين غادي يمشيو؟ وانت كتجي تسمع وما تشري لا شاري لا حتى شي حاجة وتمشي، تراكم سمع تراكم بحال واحد الانسان تقضى لديه مكان ناكل ولادو ومشى باش يتقضى لهم لقى الزردة في الطريق، لقى الزردة في الطريق تبقى تياكل تياكل حتى تتقرع ورجع للدار ما جاب ليهم والو. ايوا شبعتي انت صافي وجيتي كتقرع ولادو اش شريتي لهم؟ والله العظيم تيشدوا في التلاميذ ديالكم يوم القيامة يدعيكم الله تعالى يتحاسبوا معكم مزيان، عيالكم وخالتكم وعماتكم وسميتهم شري شريط ويرمي لهم الشريط. لا ردتو شي وحده ولا جوج ولا ثلاثه لا بدا، ارمي لهم الشريط وخلص، ما تقول ليها كاع سميتو وما تقول ليهاش عرفت هذا، انما ما تيبقوش يسمعوا من الرجال ديالكم، ما تقولوش تنعرفوا كاع حتى ما عرفاش تيقول هنا، وخليها تسمع بكوز هنا وخرج على راضي تفهم راسها. ايوا حنا لا يعني ما نصرفوا لا لا فرانك ولا قنطالة فرانك ولا نشرب لا شريطات الإيمان ولا ديال الصلاة ولا ديال الوعظ ولا شيء، اتقوا الله تعالى في الفجر السر ما يخرجكم شيء. الإيمان شكون هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، ماشي غير الإيمان أنا مؤمن وصابر. اسمع قال الشيخ رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية، الأصول ديالها اللي كتبت عليها، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب واللسان والجوارح، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان الحقيقي في خمس نونات، خمسة ديال النونات. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا أنا مؤمن وصافي. أولا تعريف الإيمان، واسمعوا مزيان دابا قلشوا في نفسكم مزيان. الإيمان لغة التصديق، هذا في اللغة التصديق بالقلب فقط، وشرعا وفي الشريعة المحمدية اللي جا فيها الإسلام وجا فيها القرآن صديق خاص، وهو تصديق المساوي لليقين، واحد تصديق لوصول اليقين ما تبقى في الدين، الذي لا يكون قول مخبره عرضة للصدق والكذب، هذا هو اليقين. اليقين معناه ما يمكنش يتسرب ليه الكذب أبدا. ثانيا حقيقة الإيمان شكون هي؟ الإيمان مركب من قول وعمل، الإيمان راه مركب من القول والعمل، قول بالقلب لأن القلب عنده القول، واللسان معناه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، وتعمل بالقلب ديالك وباللسان وبالجوارح عصب المؤمن. أما قول القلب فهو الاعتقاد، عقد واحد العقدة صحيحة ما يمكنش تحل وتمنع بها المسألة هذه، هو الاعتقاد. وأما قول اللسان فهو التكلم بكلمة الإسلام والإيمان. كل هو الوظيفة في الإسلام للنسان، كل أركان الإسلام وأركان الإيمان، قل يا محمد رسول الله وتقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان والحج بيت ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره. وش ماشي من العار على المسلمين؟ حتى أركان الإيمان ما يحفظوها، أركان الإسلام ما يحفظوها، حديث جبريل ما يحفظوها، الآية ديال الوضوء والتيمم والغسل ما يحفظوها. والله ماشي احنا في المستوى. قل هو الله أحد ما مسكتاش، والفاتحة في الكتاب واهلي الخطأ وتسلي ورا الإمام ربع سنة هذه وشي مكان مازال ما حفظها. ثالثا شوف قلنا الأول تعريف الإيمان، الإيمان بلغة تصديق، وثانيا تصديق الإيمان، إيمان مركب من قول وعمل. ثالثا أقسام العمل، أقسام العمل، والعمل قسمان، عمل القلب وهو الإخلاص. شنو هو عمل القلب؟ الإخلاص، الاعتقاد والإخلاص. والنية شوف شحال عنده، الاعتقاد والإخلاص والنية. وعمل الجوارح وهي الأعضاء، ويدخل في ذلك اللسان، حتى اللسان خذ الجوارح، وإن كان عمله غير عملها، إن عمل اللسان غير ينطق شيء، فإن عمله الذكر والدعاء والثناء على الله. رابعا الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، فإنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. كلما تعمل الطاعة يزيد الإيمان، كلما تعمل المعصية ينقص الإيمان، معصية ومعصية ومعصية ومعصية حتى يوصل النقطة الأخيرة حتى يقرب الصفر. طاعة طاعة طاعة طاعة طاعة حتى يحبك الله تعالى، تتقرب الله تعالى، ومن يتقرب الله تعالى يحبك الله تعالى، وينادي الجبريل يقول له هذا تنحبه حبه انت، وقل الملائكة باش يحبوه، ويحبوه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض، ولكن ماشي نعم الأرض كله، القبول ديال المؤمنين. شوف الكافرين يقبلوا زميته، ما كيشوفوكم دابا ما عرفوش يقولوا دابا. طيب باء قلنا ألف قبيلة، الإيمان قول وعمل. الآن باء يعني جوج، أهل القبلة لا يكفرون في المعاصي. شكون اللي تيتحرى باش ما يكفر عباد الله؟ أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله بنصوص واضحة بدون شبهة، أو استحل محرما، أو ارتد بأنواع منها أنواع الردة. قال الشيخ وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة في مطلق المعاصي. دار معصية لا نقولوش يا كافر ستعمل يا عدو الله يا كافر، لا ماشي كافر. والكافرين كما يفعله الخوارج، لأن الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقولوا اللي دار معصية كبيرة خارج من الإسلام كافر مرة، بل قوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. هذا خطوة خطية بالمعصية الموحدة للمحافظة على الصلاة يراقب غرش عراقب ما ترميش، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. واش القتال يا المسلمين كبيرة ولا لا؟ معصية كبيرة ولا لا؟ ها هما كيتقاتلوا ماشي كفار، وقال كبيرة انتم اللي ماشي متضاربين. وإن طائفتان جوج ديال الجماعة ولا قبيلة ولا شعبين تقاتلوا يجوا الاخرين يصالحوهم راه مؤمنين. وإن طائفتان من مقتدر فاصلحوا بينهما، فإذا مات إحداهما على الأخرى، إذا كانت واحدة ظالمة تجمعوا عليها تحموا عليها، فقاتلوا التي تبغي التي ظلمت حتى تفي إلى أمر الله، ترجع الصلح وترجع الحق، فإن فاءت وإذا رجعت الحق فأصلحوا بينهما بالعدل، ولكن بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن المؤمنين إخواتي فاصلحوا بين أخواتكم، عندكم تخليوا خوت خاصين وتخليوهم. دابا في الزمان كيتخاصموا الناس في القرية والناس ميتو، كاينين الناس الكبار تيحشموا فيهم القبيلة تيستحوا منهم الناس تيمشيو، إما يديو شي حاجة وإما ما يديوش على حسب العرف ديال البلاد ويصرفوهم صافيين ما كان ما يقولوا. دابا اللي سمعوا شي واحد مخاصم عليه يجيو يشربوا، عندك تسمح ليه، عندك تدير قيد به، شد المحامي إلا ما عم تسلف لك. عندك زمان تيخيطوا الناس بالقدمين اللي يقولوا، دابا ما كان غير اللي تيخيط بالك حل